ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومن وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا ذلك بأن له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن ذلك هو الخسران المبين يدعو ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن لبئس المولى ولبئس العشير من كان يظن

ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني وأخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم. الفاتحة.